وعندما نتأمل في نصوص القرآن والسنة التي ورد فيها ذكر الإسلام نجد أن للإسلام في النصوص إطلاقين، تارة يطلق الإسلام منفردا، وتارة يطلق الإسلام مضموما إلى الإيمان، تارة يأتي ورود الإسلام مفردا وتارة يأتي مضموما إليه الإيمان. والإسلام عندما يأتي في النصوص مفردا فإنه يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، ونحوها من الآيات. المراد بالإسلام هنا الدين كله، عقائده وعباداته وأخلاقه، كل ذلك داخل في قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام عند الإطلاق المراد به الدين كله بعقائده وأعماله وأخلاقه، المراد به الدين كله عقيدة وشريعة، هذا عند الإطلاق أو عند الإفراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.